المرأة التي تكون غاية في الحياء، والحياء فيها جبلة، حتى أنهم كانوا يجعلون لها خذرا خاصا بها تبقى فيه الفتاة، وطبيعة الفتاة الحياء والخجل، أخرجوا الفتاة من هذا الحياء الجميل الذي هو تاج الفتاة وتاج المرأة، حتى اجترأت على أن تتشبه بالرجال في مشيتها، في كلامها، في حركتها، ثم اجترأت على أن تلبس لباسا ضيقا فاضحا يستحي من لبسه الرجل، وهي لا تستحي أن تلبس بنطلونا ضيقا. هذه كانت في بيتها في غاية من الحياء، في ظل أبوين كريمين، حتى انتقلت إلى المدرسة التي بها اختلاط بين الشباب والفتيات، ثم صارت إلى جامعة قد انهار فيها كل خلق كريم، وبدأ ينزع الحياء منها شيئا فشيئا، والدعايات كوني أنيقة، كوني جميلة، كوني رائعة، وتقليد النساء الغربيات والدنو والسفول، أننا لسنا بشيء أمام الغرب في الحضارة والتقدم، تضيع الفتاة في أبشع صور نزع الحياء. لا تحسبن أن الوقاحة جاءت هكذا، لا، تدرجوا بها. وكل من تراها من بنات الإسلام كانت في حياء كبير جميل وفي غاية من الخجل، لكنهم لا يزالون وراءها حتى آل الأمر إلى ما ترى. فلذلك اغرس في ولدك وابنتك خلق الحياء، لا بد من هذا.